السلام عليكم ورحمة الله. أطلب الله من الله أمان. أمانكم بخير. إن شاء الله يكون رمضان عدى عليكم طيب إن شاء الله. إن شاء الله. طيب على مزاجنا نحن مش على مزاجكم. يعني ما يكونش في أكل وشرب ونوم. البضاعه رمضان كده مش هيك. المهم يا رمضان شهر الطاعه يعني شهر نوم يعني اهم حاجه بس شهر نوم بس نكون استفدنا منه على الاقل يعني قيام وصلاه مش هقول مذاكره ومراجعه من هذه العباده برضه يعني. يا اخبار المراجعات كنا وعدنا تقريبا من 10 شعبان نبقى نلتقي تقريبا قرابه الشهرين ده صح؟ شهرين بس تقريبا من قبل الناس صح كده؟ واحد من الشباب تقريبا من هنا من بنين مش عارف مين بالظبط من بنين انا واحد بس من بنين مين؟ من بنين ادي من بنين في واحد ابن خالي قابلني في زوجه ان شاء الله في زوجه احنا ابن خال واحد يدرس معاه في جمعيه الهمه من بنين اللي بتاع زوجه ابننا ابراهيم صومو اسمه صومو هو فرع السلام يعني اذا كنت انت يبقى فرع السلام الحمد لله انت خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص ايه الموضوع؟ نبدا جديد يعني عشان انا طالع احد يعني رمضان شهر دعاء بتثبيت التراث احنا بعد الان يعني مش هنقدر نتاخر بعد العشاء لان معانا اخونا الاستاذ الدكتور ابراهيم بيجي بعد العشاء. دكتور مين؟ الدكتور ابراهيم شعيب. نتكلم عن تلخيص العقيده، نتكلم عن الشيعه. زلت توقفنا انهينا من الكتاب. كتاب ماذا؟ كتاب مستمد يعني؟ كتاب يعني من الكلام المقرر مقرر الكلية كويس ما شاء الله يعني عشان التجديد يعني كتر التكرار بيعلم الشطار. طيب احنا كنا قلنا اليوم احنا بس مراجعة عامة على الماضي وقبل ما اسافر كنا اتوعدنا مع بعض هناخد 5 دقائق تقريبا من القديم ربع قديم وربع جديد على إخوانة القراءات يعني. لا ما زال الوعد موجود ولا احنا وصلنا لغاية المنقطع والمنفصل صح؟ كنا وصلنا عند القسم الثاني اللي هو المنفصل وقفنا عنده صح كده ولا؟ طيب في المراجعة وصلنا لغاية الفرض والواجب صح برضه ولا؟ نعم الجديد هنا رقم الشرط الثاني الثاني ثاني خدنا شرط خدنا شرط خدنا الصفة والغاية وبدل البعض من الكل هنبدأ من القسم الثاني اللي هو المتصل احنا وقفنا عند المتصل قلنا خليه ده بعد السحر بس عشان يبقى خلصنا القسم الأول كله كاملا تمام وفي المراجعات كنا واقفين عند الفرض والواجب والفرق بين الفرض والواجب ووقتها قلنا ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي عند الاحناف وما ثبت بدليل ها لا الفرض الواجب في الاول في الاول ها بدليل ايه عند الجمهور هل يصلح ان يكون ظنيا؟ ما تتكلمنا مشايخ ولا تدعى رمضان كابس ولا ايه؟ ها؟ قلنا هناك فرق بين الفرض والواجب بين الجمهور وبين الاحناف الجمهور المالكيه والشافعيه والحنابله يقولون ان الواجب هو الفرض اما الاحناف يقولون لا الفرض ما ثبت بدليل قطعي وتركه عندهم يكفر اما الواجب عند الاحناف ما ثبت بدليل ظني وتركه عنده ياثم والاثنان اتفقوا على الفارق بين الفرض والواجب في مسألة واحدة وهي التعرف الحج فقط ليس سلاح. طيب هل مسألة واحدة نثبت بيها الفرق بين الفرض والواجب؟ احنا وقفنا عند السؤال ده وقلنا هنتكلم على فروق المستحبات. مراجعة حلوة أوي ما شاء الله فاكرين. ها هل مسألة واحدة تثبت كده؟ قلنا لا مسألة واحدة لا تثبت، وعشان كده الخلاف عند الجمهور خلاف لفظي. الفارق بين الخلاف اللفظي والخلاف الغير لفظي، الخلاف اللفظي هو الذي لا ينبني عليه أثر في الفقه، والخلاف الغير لفظي لما تجد عند الأصول والخلاف غير لفظي يبقى إيه؟ هتجد في الفقه أحكام بتنبني عن هذا الخلاف. أما لو قال لي خلاف لفظي يبقى لا ينبني. طب إيش معنى في الحاجة؟ قلنا لأن النصوص تسبق القواعد، النصوص تسبق القواعد. الحج عرفة، طب اللي ما وقفش في عرفة محج يلزمه الحج في عام قادم. مش هدور بقى على قاعدة وقول يلزمها كذا أو ممكن ربما تحتمل كذا أو كذا، مفيش. خلاص تذرع الأحناف بهذا، وإلا كان هذا التذرع غير موجود. يعني لو أنت مسألة الحج غير موجودة مش هتلاقي أي أثر مترتب عليك. ماشي ماشي. قلنا نفس هذه الفروقات موجودة عند الأحناف وبين الجمهور في كلمة السنة. قلنا سنة ها مستحب مندوبة متطوع ومتنفل، النفل والتطوع ها والمستحب والمندوب والسنة خمسة أسماء لما يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تعريفه. يبقى التعريف يجي عند الخمسة. طب ليه الأحناف قسموا خمسة؟ ها كنا على قضية العزمة، من عزم على أخذ الأجر يترتب يتراوح بين الخمسة بقى. خلاص واحد جه وقصد ان هو يقوم الليل في غير رمضان ويتهجد وألزم نفسه بركعتين كل يوم، نسميه ايه ده؟ نقول له سنة؟ لا نسميه ايه؟ هننزل درجة. نقول له عمل مستحب، عمل مستحب. لو قلنا سنة طبعا بره ما فيش فرق بين الخمسة، العام بره، وده الفارق بين العام وبين طالب العلم. طالب العلم لما يطلع كلمة من بقه يبقى عارف راح فين ولمين. وقلت في الفوائد علم اصول الفقه يجعل الاصولي نفسه يسمع احد الناس في اي وقت باي طريقه. خلاص لكن عندما يتحدث يتحدث بطريقه هو يعنيها، لشخص يعنيه، بكلام يعنيه، في وقت يعنيه. ده الفارق بين الاصولي او طالب علم الاصول واللي بره بقى او طالب اي علم تاني. لأن الأصول بيساعد على ترتيب المعلومات في الدخول وفي الخروج. كان ده قلناه في فوائد علم الأصول، بيقول الإنسان مرتب، تعرف بيقول إيه؟ وإنت بيقوله؟ والمين بيقوله؟ ويقوله إزاي؟ زيك النهاردة لما يجي حد يقول أصلاً قيام الليل طول العام سنة. تعرف إن عام على طول ملوش دعوة، ده يعني كان منبتة لا أرضاً قطعة ولا ظهراً أبقى. ده حاطط ليه؟ سمعت له كلمة كده فقالها. خلاص؟ يعني كلمة السنة دي ليها معنى عند الأصول، مش هتطلع من بقه إلا إذا إيه اللي قالها. وزي الكتب القديمة في الفقه الفقهاء اللي هم قدموا لكتبهم بمقدمات أصولية بتبقى عندهم مصطلحات مظبوطة مندوبة. يجي مرة يقول لك ويسن علينا ومرة يقول لك ويستحب لنا. ليه؟ لأن هو فاهم الفرق بين الاثنين. خلاص. والتطوع هنا أفضل من النفس. لا طب من الأربع كلمات واحدة عند الشيخ، واحدة عند مين؟ عند العام اللي بره. أما اللي بيقرأ طالب الأصول بيكون فاهم ليه هنا السنة وليه المستحب وليه المتطوع وليه المتنفل وليه المندوب. خلاص يا مشايخ؟ يبقى الخمسة لهم أثر عند مين؟ عند المكلف. أما عند رب العالمين يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب. وده الفارق بين الأحناف والجمهور. ماشي يا مشايخ؟ ما الفرق بين الشرط والتبر؟ احنا باخد حاجتين زي بعض. خلاص؟ او بينهم يعني اتصال يعني. ما الفرق بين الشرط والسبب؟ ايه هو الاول؟ العدم من وجوده الوجود، ولكن يلزم من عدمه العدم. لا يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه طب والسبب؟ كل ما وجد السبب وجد المسبب، ولا كل ما وجد المسبب وجد السبب؟ ها؟ كل ما وجد المسبب بالضبط كده يوجد السبب. فالسبب هو الحبل الموصول بين نقطة ابتداء الفعل ومنتهى. أما الشرط ما يترتب على فعله شيء، ما يترتب على فعله فعل. طب هل يلزم من وجوده وجود الفعل؟ لا. مثلنا بمسألة ها؟ طلاق المعلق على شرط إن رد من رده من هذا الباب. قال أنتم اتفقتم في الأصول أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود اتفاقا. احنا في الجمهور لما جينا نطبق إذا خرجت برا البيت بطالب اسمعنا لماذا أوقعتم المشروط بوقوع الشرط؟ وأصل الشرط لا يترتب على وجوده وجود مشروط، يعني مش لازم في نسبة تنقية بالاثنين. فاتفقنا عن الشرط أصولا واختلفنا فيه فقها وقوعا، فردوه من هذا الباب. ده رد من الطلاق المعلق إن هو لا يقع من هذا الباب. ماشي يا مشايخ؟ احنا قايلين رد أصولي ورد فقهي. رد الفقهي يقول حديث ابن عمر، فكل اللي بيتكلم يتكلم في حديث ابن عمر. قوله فليراجعها حتى تطهر إن شاء أنسكها وإن شاء طلقها، والقول المعلقة حسب التطبيق. وتلاقي كل الدنيا بتدمر حوالين مين؟ حديث البخاري ده. تمام، طب ما تيجي تناقش المسألة أصولية، ده اللي بنسميه في الأصول الخلاف العالي. احنا عندنا في الأصول خلافين. خلاف عالي وهو البحث في علل الأحكام ووجودها، وخلاف نازل وهو فقه مقال جمع الآراء بأدلتها وبيان الراجح والمرجوح منها مع مناقشة الدليل. الخلاف النازل ده أكثر فقه، يعني أكثر فقه. طب العالي ده بتاع مين؟ ما فيش حد كتب فيه غير المصريين الكبار، إمام الغزالي، إمام الحامدي، الناس الإيه؟ الكبيرة دي، كل واحد كاتب له كتاب كتابين وثلاثة في هذا المضمار، يناقش علة الكلام. أنت قلت لي إن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، اتفقنا على ذلك. طيب خرجت من البيت، ليه بتقول لي وقعت الطلاق لفروجها؟ عشان الشرط وقع، ما أنت قلت في الأصول الشرط لا يقع. كل كلام الأصوليين في الخلاف العالي هكذا. تقرأ الخلاف كنت مخرج من الخلاف بين الشافعية والأحناف. الشافعية تمثل بس للجمهور، عشان بعض الطلبة تحس إن الشافعية تمثل للشافعي بس. لا، ده شافعي ومالكي وحنبلي في الأصول، لأن كتب الخلاف دي كلها أصول. فلما تيجي كتاب فلان كتاب كذا طريقة مصغرة في الخلاف الأمدي بين مين ومين؟ يقول لك بين الشافعية والأحناف. مين الشافعية عم الشيخ؟ الجمهور. خلاص مش شايف؟ طيب. إيه الفرق بين الصحة والبطلان؟ احنا قلنا في الأحكام التكليفية اختلفوا فيها على ثلاثة في آراء. ثلاثة آراء. الأحناف قالوا ها؟ ستة. الأحناف قالوا إيه هم الستة؟ الفرض الأول والواجب ها؟ والسنة والمكروه والحرام والمباح. تمام؟ الجمهور قالوا خمسة. شالوا فين الفرض والواجب؟ حاجة واحدة. تمام كده؟ المتكلمين قالوا سبعة. دخلوا لا المفروض تنزيها دائما عند الأحناف في التفاصيل الصحيح والفاسد. مع خمسة الأحكام اللي عند الجمهور أدخلوا الصحيح والفاسد. قالوا الصحيح ما يعتد به مفروض العمل. لما نقول لك هنا عقد الزواج هذا صحيح، يبقى يصح عليه الوطء، تصح عليه النفقة، يصح الطلاق عليه. خلاص؟ ليه قلت الطلاق بالذات؟ جه واحد في مجلس واحد قال لي مراته انت طالق، وطلع بره وقال له ثاني قال انت طالق، ورجع ثاني انت طالق، ورجع انت طالق ثلاث اربع مرات، تصير كم طلقه؟ ليه واحده من هذا الباب؟ قالوا الصحيح ما يعتد به النفوذ، صحه الزواج يعتد به صحه الطلاق. طلقت ولم ترجع فما زالت طالق، فلو طلق مليون مره هتبقى ايه؟ واحده. عشان كده ردوا على عمر لما قال ان الطلاق الثلاث يوقع ثلاثا تعزيرا، قال لا ابن عبد الله بن عمر قال يوقع طلقه واحده. مفهوم يا مشايخ؟ انا بحاول ارد بالمسائل الفقهيه المشهوره عشان ايه؟ بالمثال يقدح المقال. ماشي يا مشايخ؟ الفاسد بقى اختلفوا فيه بين الجمهور وبين الاحناف. الجمهور قالوا الفاسد والباطل شيء واحد، ما لا يعتد به النفوس. الاحناف قالوا لا، الفاسد ما كان خارج ماهية الشيء، والباطل ما كان في ماهية الشيء. مثلنا عم الحنفي دينا مثال كده، قال الفاسد ما كان في ها الأركان ولا في غير الأركان؟ قال في غير الأركان، يعني نتكلم في الزواج مثلا، عندنا ولي وعندنا إشهار وعندنا رضا وقبول في الأركان الثلاثة، لكل واحد من الأركان دي لكل ركن طبيعي له شروط. الإخلال في الشروط يسمى فساد، الإخلال في الشروط يسمى. إن كان الولي غير أهل لولاية من سيولى عليها في زواجه وقامت الولاية، خلاص خلاف اللي داير بين تارك الصلاة، كافر ولا مش كافر، خلاص هنقول في خلل موجود، لو انا كافر ولو انا مش كافر الجمهور العالم كفري خلاص، بس احنا بنناقش المسألة دي، احنا بنناقش الخلل الموجود في ركن اسم الولي، خلاص أقام العقد أصبح الولي غير عدل. إن كان الشروط غير عدل بترد الشهادة، فبالك الولي الباب الأولى ترد، لكن مر العقد ها ووطأ الزوج زوجته، تعال نقول له العقد فاسد ونرجع من الأول تاني، ولا العقود بمآلاتها؟ خلاص قالوا الفساد يكون فين؟ فيما كان خارج الماهية في الشروط مش في الأركان. لكن لو ما فيش أصلا ولي موجود قال لا ده مش خلل ده بطلان، خلاص فالزواج بدون ولي باطل عند الجمهور. مفهوم؟ أقول تاني ولا كلام واضح؟ فالفاسد ما كان خلله فيما هو خارج الماهية، والباطل ما كان خلله فيما هو داخل الماهية. مفهوم يا مشايخ؟ طيب نفس القضاء نفس القضية، يعني الأداء والقضاء، متى يكون العمل أداء ومتى يكون قضاء؟ وهل يدخل العذر في بيان أحد الأمرين؟ الأداء هو آداء العمل في وقته محدد له، أصلي الظهر ما بين الظهر والعصر كما في الحديث الموطأ مثلا باب وقوت الصلاة، صلي بين كذا وكذا وبين وقتين وقت حديث جبريل المعروف الطويل، خلاص طيب ده اسمه أداء. طيب جينا عدينا بعد الوقت نسميه قضاء، يعني ايه أداء العمل أو التكليف خارج الوقت المحدد له، ماشي كده؟ طيب هل القضاء ده على طول الدوام يحكم به طالما أنه خارج الوقت؟ أنا قلت كلمة كده، قلت هل العذر يدخل في الموضوع؟ النائم نام وصحي بعد العصر من صلاة الظهر قضاء ولا أداء؟ الذي جمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا أداء. ها؟ يبقى العلماء الذين قيدوا التعريف بقولهم ما لم يكن عذرا كانوا أصح في التعريف وأدق في التعريف، يبقى ما كان العمل أو التكليف في وقتي أو في غير وقتي أداء أو قضاء ما لم يكن عذرا. ثاني ولا؟ طيب الرخصة والعزيمة، ها إيه الرخصة والعزيمة؟ أنا اللي براجع ولا أنت أخوانا؟ مين فينا اللي بيراجع يا مشايخ؟ نراجع مع بعض. نراجع مع بعض ماشي. رضي الله مع الجماعة. ها؟ إيه الرخصة؟ يقول لك فلان ترخص بكذا، يعني إيه؟ سهل عزيمته. يعني هو النهاردة عزمت عليه إنه في سفره لابد أن أصلي سيارة. طب جات له رخصة بإيه؟ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر. يبقى الرخصة سهلت وضع العزيمة. طيب هل الأخذ بهما بالاثنين سواء ولا مختلف؟ اللي هقولي مختلف ليه ويقولي سواء يقولي مختلف، احنا ايه مش موافقين موافقين؟ ها؟ ان الله يحب ان تؤتى رخصه وكم يحب ان تؤتى، المحبة دي تاني في اي حكم فقهي تقوله بره في الناس في الشارع، ها؟ تاني في اي حكم فقهي؟ تاني في السنة ولا في المندوب ولا في المستحب ولا فين ولا فين فين ولا في التطوع ولا في التنفل؟ لأن الأخذ بالرخص من السنن، أي وضع من السنة بقى؟ ها؟ إن الله يحب، يبقى تيجي فين؟ في الاستحباب، يبقى فعل الرخصة مستحب، وده سواء عليه سنة، عشان الكلام ده بنسمعه لسه رمضان اللي فات، طيارة الشباب خرم ودني يعني، أخوانا خاطر بس ما فاتش والله بس شلتوا مية بس يعني الأجر، بس مش كده يعني مستحب وليس. أنا عايز أفرق ما بين مصطلحات الأصول، كل مصطلح له دلالة، وطالب الأصول تاخد دلالة من الحرف. إن كان الحرف عندك ليه دلالة فبما أن يقول إيه؟ اللفظ كلمة صح ولا كلام غلط؟ خلاص هتقول سنة، يبقى كل واحد راكب طيارة راكب حمار راكب أي حاجة هيعمل إيه؟ هيفطر خلاص؟ لكن مستحب له الفطر. خلاص يا مشايخ؟ مش هقول بقى زي الجنب الثاني، يا عم الشيخ احنا الطيارة سهلة والدنيا مش عارف إيه وإحنا قاعدين برحرحين، نقول له والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة يخلق ما لا تعلمون، هتخش بقى معاك من العربية لغاية الصاروخ. خلاص؟ لأن الأحكام التكليفية ممتدة، مش بتيجي على خاصة في العين على أحمد على محمد على إياس على فلان على علان، لا لا لا لا، بتيجي على عموم السبب وليس على خصوصه. كل من نزل تحت مبناها أخذ حكمها، فمش هتخص الفترة دلوقتي، بكرة يمكن حاجة تانية غير الطيارة، محدش عارف شكل المدينة شكلها إيه، امبارح كان الحمار بس صح ولا لا؟ والبغال والدبات بس، وكان دي الراحة بالنسبة لهم، وكان الكلام وكان الخلاف موجود. ابن القيم الذي جاء من فلسطين إلى مصر يكتب على حماره كتاب غث اللفان عشان يسلم نفسه يعني، كتب فيه كلمة لم أدرك أحدا من أهل العلم بينهم مشاحة في أمور ثلاث، أولهم صدرها إيه؟ الفطر والصيام في السفر. الفطر والصيام في السفر، يعني كله بركب حمير كله بيكون زي بعض، عايز يقول لي إيه؟ أن الأمر مستحب من أخذ به أخذ ومن لم يأخذ به مفيش إنكار فيه، مفيش اختلاف فيه. طب الآراء الموجودة آراء على سبيل الاستحباب، عشان كده حددنا المصطلح. خلاص تيجي الكتب الفقه بتاعتنا القديمة اللي هي بيسموها دلوقتي حبابنا الطيبين كتب الأوامر العسكرية دي، هم بيقولوا عليها كده، ويستحب علينا أخذ الرخصة في الصيام فطرا في السفر. صاحب الكتاب مش حمار، صاحب الكتاب فاهم بيكتب ايه، ما كانش قال ويسن. خلاص قبلها بحاجة بسيطة قال ويسن لنا صلاة التراويح جماعة، مش معنى قال هنا يسن وقال هنا يستحب، يبقى كلمتين مختلفتين. ماشي مشايخ؟ يبقى إذن الأخذ بالرخصة أو الأخذ بالعزيمة بتترك للمكلف، إن استحب فعلها لطاقته وقدرته فعل، وإلا فلا. ماشي مشايخ ولا إيه؟ دي بنسميها أحكام إيه؟ وضعية، أحكام وضعية. من الذي وضعها؟ لماذا؟ لتكون علامة على أحكامه التكليفية، على الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام. لما يقول لك لا يرث القاتل، ها؟ يبقى في مانع. إيه المانع؟ القتل. منع إيه؟ الإرث. لا يقتل الأب بابنه، منع القصاص اللي هو إيه؟ الأبوة. خلاص فأصبحت علامة على أي حاجة من الحاجات دي رخصة، يبقى في عزيمة لازم تبقى موجودة، في حكم نتكلم عليه. خلاص أداء وقضاء، سبب وشرط. خلاص يا مشايخ ولا؟ طيب في نقطة برضه اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، أو مش المرة اللي فاتت يعني، في وقتها كانت البتاع ده، الفرق بين الحد والتعريف. حبيبنا في واحد من الموجودين مش عايز اشاور عليه عشان ما يستحيش يعني، كلمني عليها بالهاتف بعد المحاضره يعني، وبيقول لي يا شيخنا المحاضره كان كلها علم كلام. قلت له ما انا قلت في الاول ان علم الكلام تقريبا ثلث علم وثلث فقه، ما هيش النوعي ولا الكم، ها استمداد العلم كده. لما قلنا ان مبادئ كل علم عشره، الحد والموضوع ثم ونسبة والصائف والواضع والحكم والاستنداد قول الشارع. الاستنداد ده في ثلاث اللي بيمد علم الاصول، اي كتاب اصول هتفتحه هتلاقي ثلاث علوم، علم الكلام نمره واحد، نمره اثنين علم الفقه، نمره ثلاثه علم اللغه العربيه. مفيش كتاب اصول فقه من الكتب المعتمده الكبيره المطوله بالذات الا واستجد فيها كده. وبعدين سألته سؤال، انت ايه اللي غايدك من علم الكلام؟ علم الكلام ماله يعني؟ هل علم الكلام مذموم على طول؟ قال لي انا سمعت ان شيخ الاسلام ابن تيميه قال من تمنطق فزندق. قلت له علم الكلام بهذه الصوره يكون شيخ الاسلام ابن تيميه زنديق. هقول له ليه؟ قلت له ابن تيميه كتب المنطق وكتب نقد المنطق وكتب الرد على المنطقيين وكتب مختصر منطق اهل اليونان. لي أربع كتب في المنطق والأربعة مطبوعة. طب هو قال كلمة دي ليه؟ لما تشوفه بسأله. ربنا يكرمها في دار له كده ويسأله تعالى من تمين انت قلت الكلام ده ايه؟ ليه قلت من تمنطقة تتنطق؟ لكل مقام مقام. علم وصول الفقه من الدعاوى اللي النهارده بنسمعها كتير تجديد الاصول. تجديد الاصول، تجديد الاصول. سمعت مرة مناقشة حصلت بين أحمد شوقي الشاعر الكبير كتبها العلامة أحمد شاكر مناقشة دي على تجديد العلوم، فاستشهد أحمد شاكر بموقف أحمد شوقي. فكان دائما أحمد شوقي طبعا مش عارف بس بصفة المدارس زمان كانت المدارس يعني مش عارف أقول إيه يعني مدارس كويس تمام اللي بيخرج منها بيعرف يتكلم على الأقل كويس تماما يعني مثقف عنده ثقافة دينية كويسة لأن كانت المدرسين على قدر من الثقافة الدينية تؤهل الطالب أن يكون على الأرض صلبة في الدين. مفيش حاجة زي النهاردة المدرس عايز حد يثبته بدقه مش طبيعي. المدرس مش طالب فالطالب حتى شكله ازاي ربنا يرحمه. فلما شاف كده كان يناظر أحد الأشياخ الذين جاءوا من باريس. وطبعا وما أدراك ما باريس. من أول الإبريق. تعرف أعرف الطرطار. أنت جاي. فكان مفتون بعلم الغرب. فكانت بدعة التجديد دي على هذا التعبير أحمد شاكر وهي بدعة فعلا يعني كانت بدعة قاتلة. فقال له إيه أحمد شوقي مش عارف يرد على الشيخ المتحضر المتمدن لا تحزو حزو عصابة مفتونة يجدون كل قديم أمر منكر ولو استطاعوا لأنكروا في المجامع من مات من آبائهم أو عمره من كل ساع في القديم لهدمه وإذا قدم البناية خسر. فاستشهد احمد شاكر بالبيتين دول وقال هم دول اصحاب التجديد. النهارده يجي لا القديم الكتب قال الكتب كلها علم كلام الكتب مش فاهم منها. طب انت حمار مش فاهم ذنبنا ايه؟ انت ذنبنا ايه؟ احنا المشايخ المحافل في الكليه العربيه وصار للاسف دكتور في احدى الكليات دار علوم شريعه يعني كمان ويقطع في كتاب مصطفى الغزالي والكتاب فيه والكتاب فيه ويقول الكتاب ده انا بدرس شريعه قد كده ومش فاهمه. فبدون ما اتكلمت طب انت مش فاهم واحنا ذنبنا ايه؟ انا درست مرتين وليه تعليق عليه مطبوع الكتاب فانا فاهمه فانت مش فاهم ذنبي انا ذنبي ايه؟ القضيه انت مش فاهم شيء معين ما تعملوش للناس. انت حمار ما احنا مش فاهمين في حمار نص نص في حمار ب3 جنيه في حمار ب4 جنيه. القضيه مش كده خلاص. التجديد النهارده عايز ينفض علم اصول الفقه من اصول الفقه. كل من قرا كتابا ولم يفهمه من كتب الاصول بتاعتنا دي كتب السيد الكبار دي قال لك نجدده. طب تعالى نشيل علم الكلام تمام نشيل علم الفقه والامثله اللي فيه تمام نشيل علم اللغه العربيه اللي موجود فيه تمام فين الاصول؟ هنلاقي الجلد بس مكتوب فيها الاصول. منها الأهل السنة والجماعة السعيدان وليد السعيدان يدخل فيها الجماعة. والله السعيدان نمرة 2 وليد السعيدان نمرة 2 في واحد قبله محمد حسن الجزاني في الفقه عند أهل السنة والجماعة. هذه أسماء من أساسها خطأ صحيح. خطأ من الأساس. ما في أصول فقه عند أهل السنة والجماعة وفي فقه عند غير السنة والجماعة. في أصول فقه عند العلماء والباب ده كما قال الشنقيطي لا يدخل فيه إلا عالم في تفسيره في تفسيره. انت مش فاهم خلاص جهلة الاصول عوام العلماء. فالمفروض انت عندك علم هتقدر تخش في الباب تدخل لكن مش عندك علم هتبقى جاهل الشيء معادي. لازم والتمكن في المواد الثلاثه المستمد منهم العلم عشان تعرف تفرق ما بين علم الكلام الذي يلزم في الاصول وعلم الكلام بتاع الاعتقاد شكله ازاي وعلم المقالات شكلها ايه. احنا مش دعوه نقول احنا نتكلم هنا علم الكلام هتلاقيه في ابواب صريحه واضحه وفي كتب صريحه. مثلا كتاب البرهان للجويني ربع علم وصول بالاتفاق احد اربع كتب كبار. النهارده نقدر نقول اساتذه كبيره جدا قد تكون لها كتب مشايخ في المساجد كبيره جدا لا بل توصي بعدم القربه من هذا الكتاب لا تقرا هذا الكتاب. طب ده ربع علم وصول على نفس المثل كده انت مش فاهمه غيرك فاهمه ما تحترش الامر عليك خلاص في غيرك فهمه وشرحه كتاب لي 7 شروح. احنا لو اتكلمنا في 7 شروح بتوعه بس مش بتوع كمان المعاصرين شروح القدامى بس في ناس بيمدوا كسر في القاعده بعدم فهمك الكتاب عيب فيك انت انا اللي مش فاهم ما اقولش ان انا كلكم مش فاهمين مفهوم؟ فما نجريش ورا الموروث، لأن الموروث أكثر من المعلوم. الموروث اللي هي الثقافة الموروثة برا متعودين عليها أكثر من المعلوم. لما يخش كتاب زي كده هو يسمع عن جمع الجامع، جمع الجامع زي يا حبيبنا بتاع أصول الفقه عند أهل السنة الجماعة، تيجي تمسك البراجع اللي تحت كلهم أشعرة، كلهم أشعرة، تصل التحليل وغيره وغيره وغيره. لا، فين أهل السنة الجماعة حق؟ يبقى اسم غلط. الاسم عنوين على مكان في ليس لمحله. هلا لما قلت له كيف علمني؟ لما ذكرت الكتاب قلت له مش ذكرت، عندك كتاب كان كده بايظ. جاب بقى عنوان. فلا يصح. ما ينفعش. الكلام اللي موجود جوه اهل السنه، الكتاب اللي موجود جوه الكتاب اصول. يعني كلام اصول نقله منين؟ نقله من كتب الاصول. بس مش خاصة اهل السنه، ما فيش كتب اصول فقه عن اهل السنه، الاسم غلط. اسمها اصول فقه. زي حبيبنا ده اللي بص لي دلوقتي، انت الكتاب جمع الجوامع زي الفل، حلو قوي، شهرته احد الكتب السبعه السيار بل اولاه واولهم. جمع الجوامع جمع من 100 كتاب في هذا الجزء الصغير. الكتاب اثبت ان السبكي علم بدون مبالغه في هذا الباب، بخلاف الكتب الاخرى بقى، بخلاف الكتب الثانيه في الاصول برضه. تمام. الشهره سبقت الكتاب. فتحنا الكتاب لنا في علم كلام. ايه ده؟ هو السوق ماله؟ لا انت اللي مالك، السوق اللي مالك ده ايمان، انت اللي فيه كلام. كلام الحد النهارده والتعريف لما يضبط عند طالب علم اصول الفقه الفرق بين الحد والتعريف، ويجي يسمع بعد كده لما يطلع ربنا يكرمه كده ويلتقي الخلاف العالي ويقول لا حد لمحدود ضبط. فيما قال الديواني مثلا في كتاب الكافيه في الجدل، لا حد لمحدود ضبط. انا بحد حاجه، الحد هو بيان لمحدود بحيث لا يدخل فيه احدا شيئا اخر ولا يخرج منه شيئا اخر. اما التعريف اعم، قد اعرف تعريفا تنفضه وترده وتزيد فيه وتنقص منه. فكل معرفه او كل تعريف حد، وليس كل حد تعريف. لما اجي اسمع كلمه الجويني الامام الكبير في كتاب الجدل يقول ليس لكل حد محدود ضبط، انا جيت قلت وحد علم اصول الفقه كذا عندنا، لان انا اللي حددت. انا تخيل لي او وصل لي من العلم انه بالنسبه لي ده حد، مفيش التعريف بالنسبه لي ده جامع مانع، لا هتخش فيه كلمه ثانيه ويطلع منه كلمه ثانيه. يجي واحد فيكم ربنا كرمه العلم اكثر ولا اعمى شيخ اخطاء، قد يكون فيه كذا وقد يخرج فيه كذا، كما فعل شيخنا الوالد شيخ ابو النور زهير في تعريف اصول الفقه بتاع الاسنوي، تعريف اصول الفقه بتاع منهاج البيضاوي، بورد عليه في كتاب اصول الفقه 25 اعتراض. تخيل يعني لو في كمان واحد ثاني يعني اعلى، ما احنا شفناهوش، ده اعلى من شيخنا الشيخ ابو النور، هيجيب اعتراضات اكثر. صح ولا غلط؟ فكل ما انسان زاده مرتبه الله سبحانه وتعالى في الفهم والعلم هيزيد في الاعتراضات. يبقى لما فلان قال لك وحد اصول الفقه، الشيخ يقول له ايه؟ لا انت اخطأ، هذا تعريف اصول الفقه. عشان كده لما تجي في بعض الكتب يقول لك حد علم الاصول، وكتب ثانيه يقول لك تعريف علم الاصول، بتاع التعريف ده قال لك انا اسكن واسلم بدل ما يجي ينتقدوني كده. ممكن يقول لي كلمه زياده، لا يشيل لي منها كلمه، لكن لما اقول حد هيحطوني تحت المطرقه والسجن ده. خلاص؟ فكل حد يخص صاحبه. كل حد يخص صاحبه، عشان كده بتوع الكلام بيقولنا ايه؟ لا محدود حد. عشان كده يقول العلم لا يحد. مش عارف ايه لا يحد؟ ده لا يحد؟ بتيجي من هنا. انت بتعتقد كصاحب الحد ان ده بالنسبه لك حد. يجي من اعلم منك يقول لك لا، هنا انت اخطات في شيء كذا. المفروض تقول كلمه كذا. هو معرفه طرائق الفقه اجمالا. كده؟ قال كده ولا؟ قالوا لا يا عمو. ازاي المعرفه طرائق الفقه؟ فكان المعرفه هي الطريقه الاجماليه في بيان ما هو من الموضوع. ازاي اقول على ده اصولي؟ والاصولي هو صلب العلم اليقيني اللي هو معرفه المعلومه على حقيقته بالادله والدلالات. يبقى ازاي اربط بين ده وده؟ فقالوا يا ده عم انت تعريفك مردود. مع ان صاحب الكلام قال لك وحد اصول الفقه كذا. مفهوم يا مشايخ؟ يبقى علم الكلام هنا مش المقصد منه الكلام المذموم اللي في دماغك. كل شيء فيه مذمومي هو فيه محمودي. خلاص؟ وطالب علم لازم يفرق، ما بياخدش، ما عندناش حد مقبول كلية ولا حد مرفوض كلية. ان الله يحب المرء لحبه في الجنة ويبغض المرء لبغضه في النار. شراح التلميذ يقولون ما هذا قاسم مشترك في الولاء والبراء. ما عندناش حد نبغضه ونمشي كله، ما فيش حاجه زي كده. مش حد انت حبيب كلي. عين المحب عن الحبيب كليله مغمضه، وعين السخط لا تبدئ الا المساوئ. انت فيك وفيك وفيك فابوك وفمك الدنيا تخرب. اصبح المعيار عاطفه مش المعيار علمي. ماشي يا مشايخ؟ اوعى يا ابن الله كلمه كن منصفا، ما تردش العلم بمجرد الموروث اللي سمعته من فلان او علان. طالب العلم يقرا كل شيء، ورقه من الانجيل، ورقه من القران، ورقه من التوراه، كل شيء مطلوب منك تقراه. مكتبتك لازم تكون متنوعه مش محجوره، مش محجوره على فكر معين ولا قضيه معينه. لا بس وسع دماغك، خلي ودانك بره التفك، انت دماغك كبيره كده. ماشي يا مشايخ؟ خلاص. فالحد هو الجامع المانع لما حد. عند من؟ عند الحاد. مين الحاد ده؟ صاحب الحد. والتعريف ها هو بيان يحتمل الخطا والصواب عند صاحبه وعند غيره. خلاص؟ عشان كده هو قال لك والحد الجامع المانع، ويقال ويقال المضطرد المنعكس. ده كله عند مين؟ عند صاحب. ماشي يا مشايخ؟ برضه ما زال الكلام شغال في نفس الموضوع اللي زعلان منه صاحبنا ده. والكلام في الازل. ها؟ والنظر. النظر الكلام في الازل الاول احنا قلنا خديه عن القران. صفه الكلام اتكلمنا عنها كتير. صح؟ خلينا نتكلم عليها تاني عشان ما تخرجناش بره الموضوع بتاعنا يعني. لكن النظر هو التفكر في حال المنظور فيه، هكذا يقول الامام صاحب الورقات. النظر هو التفكر في حال المنظور فيه. انت كراجل مجتهد، راجل صاحب اصول، لما اسالك اقول لك ليه اشترط العلماء في المفتي ان يكون عالما باصول الفقه؟ قالوا لانه سبيل القريحه. ليه سبيل القريحه؟ كلام يقول السيوطي في الرد على من اخذ الى الارض وجهل ان الاجتهاد في كل عصر فرض. يعني 15 فرد المجتهد اللي هو يفتح يكون مفتيا، وراح اجملهم في ثلاثه: العلم بالقران وعلومه، السنه وعلومها، اللغه العربيه وعلومها. اللغه العربيه وعلومها مش النحو الصرف، لا، هو عدوا في الكتاب الثاني المزهر نيشوا 40 علم. علوم اللغه مش نحو وصرف بس. تمام؟ واجمل الثلاثه ده قال وان يكون عالما باصول الفقه. كان بتاع اصول الفقه ده ايه؟ شغال في الثلاثه. شغال في ال 15 اللي قبل الثلاثه. تمام كده؟ ليه يا عم السيوطي؟ قال لانه شديد القريحه. ما هي القريحه؟ قالوا شديد النظر الثاقب في الادله. عنده تجربه، قريحه للتجربه. مجرد ما يعرف الدليل ها يقول لك بس هنا المشكله، الدليل هنا دل على كده. كنا بنتكلم امبارح مع بعض الطلبه في مساله التشريك في النيه. التشريك في النيه اللي هي الجمع بين السنه والسنه، والجمع بين الفرض والسنه، والجمعه في شوال. اي في شوال ايام جديد. سبحان الله، مش عارف تاخد بالرخص شغال. الثوري يقول لك الرخصة يحسنها أحد الناس والعزيمة لا تكون إلا من ثقة. فالشاهد كنا نتكلم في دي، قلت بعد بعض العلماء أخذوا التشريك من حديث معاذ. حديث معاذ اللي هو إيه؟ حديث مسلم. كان معاذ بن جبل رضي الله عنه، بارك الله فيه اسمه، الله يديمك. وأنفق على مين يا شيخ إن شاء الله فيه؟ تيمنوا في إني خليني وراك. هذا خلاف الأولى. خلاف الأولى هذا اسم عند الملكية يسمى المكروه. عشان كده ما فرضش في حاجة واحدة، يقول لك الملكية تقول خلاف الأولى. الملكية كان أول صاحبهم الإمام مالك، سيدنا الإمام مالك أول من كتب الفقه على السنة. ولذلك كان الشافعي يقول فيه إذا ذكرت السنة فمالك النجم. لقرب مالك بالسنة ولحبه للسنة كانت السنة بالنسبة له شيء كل شيء. فهو الملكية مش عايزين ابتدعت، لكن اخترعت خلاف الأولى هذه، لأن عايزين خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وسجد بعض المالكية اللي هم كبار في السند زي ابن ابي زيد القيرواني وزي سفيون، يقول لك خلاف الهدي، والمتاخرين يقولوا خلاف الاولى. فهذا كله لقربهم من السنه، لقربهم من السنه. الحاصل عشان ننتهي اختم الكلمه دي عشان اخونا الدكتور يخش محطته. موضوع حديث معاذ كان يصلي العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، ثم يامر اهله الا يصلون العشاء فيعود فيصلي خلفهم. خلاص؟ صلي بيهم، ثاني هو إمام وهم مأمومين. الإمام له نيتين في الصلاة، نية رفع الصلاة عن نفسه طردا، ونفع الصلاة عن المأمونين من خلفه حتى يأخذ أجر الجماعة. فجمع صلى سنة ومن خلفه يرفعه فرضا، فجمع بين السنة وبين الفرض. خلاص بغى كده الحديث دائم. فأطال فصلى في البقرة، فانفرد أحد الناس وصلى بالشمس، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى، فلما جاء أبو معاذ قال أفتان أنت يا معاذ، فإن من ورائك من أما الناس فإن من ورائه الضعيف وذي الحاجة وكذا وكذا مريض. لا الحديث فصلي بسبح وإلى الغاشية، صلي بالصن، صلي بكذا، صلي بكذا. كل اللي لفت نظر الناس أفتان أنت يا معاذ، ما حدش طول في الصلاة. صح الأصول يقول لا، في نظرة ثانية. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الجمع بين النيتين لمعاذ سكت، ما كلموش عليه. نفس حديث عبد الله بن مسعود اللي في الموطأ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: إنا نركب البحر ونأخذ معنا القليل من الماء، إذا توضأنا به عطشنا. فالنبي ساب الموضوع ده كله، قال: هو الطهور ماؤه فالحل ميتته. إقراره في الأول أصبح إيه؟ استعمال ماء البحر تماما، وأصبح ما رد به النبي صلى الله عليه وسلم تأكيد للإقرار. فنظرة الأصول ما تعديش حرف، يعني كل اللي اتحكى ده إكرامة كده، وجينا عند أفتان أنت عشان ما تقولش الإمام في الصلاة ضعفين. إقراره وإمراره وعدم توبيخ أو تكليم معاذ في هذه الجزئية، كأن النبي يقر معاذ على ما فعل من التشريك في النية بين سنيته وفرضية من خلفه، فأجاز صلاة المفترض خلف المتنفل من هذا. فشريد القريحة الأصولي، شريد القريحة لابد أن تكون نظرته تبدأ زي ما نقول دايما كده من الحروف. عندك باب في الأصول زي الحروف، تبدأ من الحرف وانت طالع، فإن باب أولى تكون في الكلمة. فالنظر هو التفكر في حال المنظور فيه. هتقول ده دليل، خلاص ماشي. طب ده ممكن ما يصحش دليل، ممكن يصلح نص، ما قالوا دليل أو نص. ممكن لا يصلح دليل ولا يصلح نص، يصلح أصل. مش كده؟ قلنا دليل وأصل ونص، ها بيتعين، وقاعدة مستمرة وصورة مقيس عليها. الاستنباط جاب خمس عين للدليل، صح كده؟ دليل وأصل كده ونص، ها، وقاعدة مستمرة وصورة مقيس عليها، خمس أسماء زي ما قلنا في السنة والمستحب والمندوب. إمتى يكون أصل؟ إذ لم يكن غيره محلا دليلا له. خلاص فاجتنبوه في حكم الخمر، فاجتنبوه في حكم الخمر، أصبح إيه؟ أصل. نقول والأصل في حرمة الخمر قوله تعالى فاجتنبوه، تمام؟ طب لما أقول أمي علي حرام، يقول لي حرمت عليكم أمهاتكم، أسمي إيه؟ يقول لي نص الذي لا يحتمل إلا قول واحد، وخلنا أخذوه من مصر العروس، الكلام اللي كنا تكلمنا فيه اللي رغينا فيه كتير في الأول ده. خلاص؟ طب الصورة المقيت عليه نأخذها فين؟ قالوا في القياس، أصل في عملية القياس رد فرع ليس له حكم لفرع له حكم بعلة تجمع بين الاثنين. طب فين الصورة المقيت عليها؟ الفرع بقى اللي حكم أقيس الحشيش على الخمرة، المخدرات على الخمرة، فحكم الخمرة إيه؟ حرام. يبقى خمرة بحكمها صورة مقيس عليها. الفقهاء زادوا كلمة الرجحان، لأن الفقيه مش أصولي، كل أصولي فقيه وليس العكس. فقولوا والراجح عندي قول مالك. الرجحان هنا دليل، الرجحان هنا ده عشان ده مالك مش أحمد وعلي، ده مالك. خلاص احنا بنعبدش الناس اللي أئمة دول، بس دول أئمة شئنا أم أبينا. يقول لك والراجع عندي قول الشافعي، الراجع عندي قول ابو حنيفه. ما تقوليش ابو حنيفه ده مش عارف كثير، اوعى. خلاص الرجحان ايضا من من من الادله، دليل قد يكون دليل وهو ها بروز مساله، او ها زي ما قلنا في الظن تجويز امر على امر في امرين. عندك قولين اثنين، قول المالك قول الشافعي، بس قول الشافعي ارجح. دليل هذا دليل، دليل للي عند مين؟ عند الفقهاء. ماشي يا مشايخ؟ يبقى كل لفظة تخرج من فمك نحطها تحت النظر، التفكر في حال المنظور فيه، أقولها إمتى وإزاي وعشان خاطر إيه. خلاص يا مشايخ؟ يبقى احنا وقفنا هنا في لغاية النظر. خلاص؟ وهناخد الإدراك المرة الجاية. خلاص؟ خمس دقايق بقى مش هنكمل. تمام؟ وهنبدأ في القسم الثاني اللي احنا وقفنا عليه قبل السفر باذن الله تبارك وتعالى، اللي هو المنفصل. الشرط الثاني بقى، الشرط الثاني، الشرط الثاني، الشرط ما قلناش الشرط، حطوا الشرط شايف، الشرط ولا يا جماعه شرط والصفه لان احنا يعني هنبدا بدايه قبل ال حاضر معاكم الاخر بس على الاقل تراجعوا الدكتور فورمان دي المعلقه على عدم تجويز صلاه المتنفل خدم المالكيه كانوا يقولون لم يجزوا المالكيه اختلف فيه بين المتقدمين والمتاخرين في هذا الامر مش لم يجوزوا استحبوا غيره استحبوا الانفراد لكن عند المالكيه في مساله ثانيه بخصوص اللي ذكرها ربنا كده اللي هو الست ايام بعد رمضان المالكيه عندهم مكروهه بعد رمضان ليه مكروهه؟ حتى لا يزال يعني من الناس من الناس يعني في بعض الناس يسمونها 36 يوم ايوه الاتصال فالكراهيه عند المالكيه في الاتصال فلو قطع الانسان بيوم عيد فقد الاتصال عشان الناس بتنقل الكلام المكروه ده عند المالكيه مكروه عند المالكيه مالك لم يكره والمالكيه لم تكره لا مكروه صيام الست لا يا اخي الكريم اصبر صيام الست عند مالك سنه والباب باب سنيه صيام الست من شوائع في الموطا لكن هو كره الاتصال لحرمة صيام يوم العيد 36 يوم ورا بعض ودي في افريقيا كتير يعني عندكم افريقيا مليان طيب ورا بعض يقول لك عشان انا لو فطرت يوم هكسل طب انت تكسل ذنبنا احنا ايه؟ يعني بس هي دي النقطة ها؟ هو ما كرهش صيام الست من شوال كره الاتصال مع رمضان ماشي يا مشايخ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته